assieme al suo ciao, ma insomma prima ci vanno a parlare di mio padre e anche sopra quanto e ciao è tutto il vanto ed ecco lì mi rispedì solo quel mora solo quel mora di Sharia fa di anni e infine a quadro il felato viene con la mamma di Allah Jawaz e il tasso per il mora Sharia مطلقا سواء كان به الشيب او ليس به الشيب وسواء كانت الصبغه سوداء او غيرها فيجوز الصبغه على الاطلاق وقال ان الحديث الوارد في النهي عن الصبغه بالسواد يعني ضعيف القول الثاني جواز الصبغه على الاطلاق مع اجتناب السواد لقول النبي عليه الصلاه والسلام غير الشيب وجنبوه السواد والقول الثالث أن صبغ الشعر يكون إذا أصابه الشيب وليس مطلقا فإذا أصاب الشعر الشيب سواء كان للرجال أو النساء فيشرع تغييره وصبغه وبعض أهل العلم يرى صبغ الشعر تغيير الشيب يعني والخضاب يعد من يراه واجبا وأرى أنه يعني يستحب ذلك يستحب تغيير الشيب ويجتنب السواد ولكن يجتنب السواد هذا القول الثالث هو الذي يعني يظهر موافقا للحديث لقوله عليه الصلاة والسلام غير الشيب فإذا أصيب يعني كان الشيب في الشعر وأراد أن يغيره ويستحب ذلك غيره لكن بشرط أن يجنبه السواد هذا يخالف حق الرجل حق المرأة فإذا كان بشأن المرأة شيء وأراد أن تغيره فإنه يشرع له لها ذلك بشرط أن لا يكون الصبغ أسودا أما إذا كان لم يصبها الشيء فالقول المختار والله أعلم أنها لدفع وبالتالي الجواب على الإماش هذا يعرف ومن أهل العلم أن يجيزه ومن أهل العلم من يمنعه لأن فيه عدم مساواة مواضع الشعر بنفس اللون والمعروف في الشريعة أن تكون جميع الأعضاء على نسق واحد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير الرجل أو المرأة أن يسير الواحد في نعل دون نعل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس نصفه في الظل ونصفه في الشمس ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حرق بعض الشعر وترك بعضه فلا ينبغي صبغ بعضه وترك بعضه فإن قيل فكيف في الشيب؟ قل هذا جاء الحديث غير الشيب جاء الحديث يدل عليه وليس ما كان تبعا كما كان ابتداء فالأولى أن تترك المرأة هذا النوع من الصبغ والعلم عند الله تعالى أضف إلى ذلك من منع ذكر أن هذا الصنيع يعني قد يكون فعله من يعني ممن لا ينبغي أن يتشبه به في قيام تقرأ السورة سورة الفاتحة